خزائن الرحمن تقدم فتاة النساء تسأل المرأة المسلمة تقول: هل يجوز لي وأنا حائض أن أمس الكتب التي فيها آيات من القرآن الكريم؟ الأصل أن المرأة ممنوعة من مس القرآن، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث عمرو بن حزم: لا يمس القرآن إلا طاهر. ولا يقال بأنه مرسل، هو مرسل نعم، وابن عبد البر قال: هذا الحديث أغنت شهرته عن البحث في إسناده، وهذا من باب ما لكم لا ترجون الله وقاره، من باب توقير الله وتعظيم الله جل في علاه. لكن إذا كانت الكتب الغالب عليها ليس الآيات فالحكم للغالب، كان تفسير أو كان كتب علمية أو كتب ثقافية تحتج ببعض الآيات لها أن تمسها ولا شيء في ذلك، لأن الحكم للغالب، والغالب ليس قرآن. وهل لها أن تقرأ هذه الآيات؟ المرأة المسلمة ممنوعة من قراءة القرآن حالة كونها حائضا، من باب توقير الله جل في علاه ومن باب تعظيم شعائر الله. هذا كلام الله الذي تكلم به وسمعه جبريل ونزل به إلى النبي الأمين. هي ممنوعة من قراءة القرآن. حتى عائشة تقول متعجبة: كان النبي ينام في حجري وهو يقرأ القرآن. كأنها تقول: وأنا حائض كيف ذلك، أنا ممنوعة من القرآن وهو يقرأ في حجري. والأدلة على ذلك كثيرة، لكن هي ممنوعة من قراءة القرآن. لها أن تقرأ بعينها، لها أن تسمع بأذنها، لها أن تمر الآيات على قلبها تدبرا، لها، لكن أن تقرأ باللسان وبصوت ليس لها أن تقرأ. وهذا ليس بقولي، هذا قول علي بن أبي طالب لما سئل قال: لا تقرأ الحائض القرآن ولا حرفا واحدا. ونقل مثله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه.